الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه قال: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. إذا رأينا منظرا جميلا، شيئا سرنا من نعيم الدنيا، سواء كان من بيوت، من زراعة، لباس، مراكب، نذكر أنفسنا بهذه الكلمة: لبيك، لن ننشغل عنك بزخرف الدنيا، لا عيش إلا عيش الآخرة، نعيم الجنة.